احنا امبارح انا سمعنا احنا امبارح انا سمعنا سبحان الله هذا. ايش المشكله هذه؟ نعم الشريط اللي يتكلم عنه امبارح انا سمعته ما شاء الله. اي نعم طيب. هذا طبعا الاخ عدنان عرعور قرأ عليك كلام لسيد قطب. طيب. وقال لك ما تقول في هذا الكلام؟ طيب. فأنت قلت إنه هذا كلام صحيح بالمية مية. أيوة. العبارات يعني اللي قرأها هو، ووضحت إنه يعني ما أراد إنه فقط نهتم في شرك القبور ونترك شرك الحكام وكذا، وأتيت بخبر عدي بن حاتم وقصته مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. ثم قال لك اسمع الآن كلام بعض الإخوة اللي فهموا من كلام سيد قطب هذا. فقرأ عليه كلام الدكتور ربيع لكن دون أن يقول لك أنه الدكتور ربيع. دكتور ربيع. فقلت أنه هذا كلام سطحي، والكاتب هذا الكلام يعني أنه وقف يعني ما فهم عبارات أو ما شكل من ذلك. ثم أحد الإخوة صار يناقشه في هذه القضية. أيوة.